أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وفي السعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بلغنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى، إن الله فارق الحب والنوى، يفلقه أيها الإخوة بأن يخرج منه النبت والخضار، النبت والخضار، أو يفلق به الأرض كما قال بعض، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكم. إخراج الحي من الميت أيها الإخوة، وإخراج الميت من الحي، العبارات في تفسيرها كثيرة، لكنها تعود إلى معان تشتمل عليها الآية وتنتظمها، نحو قولهم يخرج الدجاجة من البيضة، فهذا إخراج الحي من الميت، وهذا صحيح طبعا، ربما لكثرة ترداد هذا التفسير أصبح مبتذلا، لكنه صحيح وقوي. فالبيضة فعلا شيء ميت، فالبيضة شيء ميت، فيخرج منه شيء حي بإذن الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال أيضا من إخراج الحي من الميت إخراج الولد أيها الإخوة من النطفة، من نطفة الرجل والمرأة، وهي ميتة عند العلماء. لماذا؟ لغة أيها الإخوة، كما قال ابن قتيبة، نعم على ما أذكره في غريب القرآن، كل ما اقتطع من حي فهو ميت، كل ما زال حي وخرج منه فهو ميت. فالنطفة التي تخرج من الرجل هي ميتة أيضا، هي ميتة لغة وشرعا، فيخرج منها الولد، فخرج الحي من الميت. وعكسه ويخرج أيها الإخوة الميت من الحي، تخرج الميت مع البيضة من الدجاجة، هذا ميت إيه؟ من حي. وكذلكم أيضا في النبت، وكذلكم أيضا في النبت، البذرة ميتة حتى إذا صارت شجرة أو نبتا أو نجما صارت حية، لأن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها. كيف يحييها؟ بالنبات، يحييها بالنبات، فالنبات حي، فالنبات حي، وجاء من بذور ميتة، وجاء من بذور ميتة، وهكذا. وأيضا قال بعضهم يخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر، كعكرمة رضي الله أرضاه من أبي جهل الكافر، ويخرج الميت من الحي الكافر من المؤمن، كابن نوح والعياذ بالله من نوح، المؤمن النبي الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. طبعا الآية بلا شك، هذه الآية بالذات يعني أحسب والله تبارك وتعالى أعلم أن البشرية، أن البشرية عليها أن تنتظر وقتا زائدا غير ما انتظرت لكي تفهمها على وجهها، لأن الآية تتحدث أيها الإخوة عن عملية انبثاق الحياة من الموات، وكيف تتم هذه العملية. إلى اليوم العلم عاجز رافع للرأي البيضاء أمام هذه المسألة، لم يعرفوا إلى اليوم كيف تتم هذه العملية. لقد درسوا الخلايا الحية، أو ما يعرف إيه بالسل يعني، أو بالسلز، الخلايا الحية، درسوها دراسة متأنية، علم كامل هناك الآن، علم اسمه علم إيه؟ علم الخلية، علم إيه؟ الخلية، علم كامل، فيه مجلدات، آلاف، عشرات الآلاف من الصفحات، وبحوث متواصلة، يعرفون دقائق أيها الإخوة، دقائق ما تركبت منه هذه الخلية بشكل مذهل، وأبحاث متواصلة بالمجال الإلكترونية وكذا. طيب يعرفون هذه الدقائق، وقاموا أيضا بتفكيك هذه الخلية، وبعد ذلك أعادوا مكوناتها إليها في السيتوبلازم يعني، أعادوها في الهيولة كما يقال، أعادوها، الخلية فقدت صفة الحياة. ما الذي فقدت؟ المكونات كلها موجودة، أخذت ثم أعيدت، ما في أي مكون مادي ناقص، هناك مكون آخر، ولذلك الوجود أكبر من عالم الشهادة. هكذا كل المليين، وبالذات طبعا نحن المسلمين نعتقد أن الوجود أكبر من من ضيق عالم الشهادة، ليس الوجود هو عالم المادة، أكبر من ذلك بكثير. وبحمد الله العلم الحديث نفسه الآن بدأ يؤكد على أن الوجود أكبر من عالم المادة وعالم الحس أيها الإخوة بكثير جدا. نظرية الثقوب السوداء تؤكد أن ما ظهر وما يدرس وما هو في حيز الدرس التجريبي أيها الإخوة الحسي من هذا العالم المادي لا يزيد عن 2.5%. إذن 97.5% من الكون غيب، الكون نفسه الكوزموس، مش يعني ما وراء الكون، لا، إنما الكون هذا نفسه 97.5% منه غيب، لا نستطيع أن نصل إليه بوسائل الحس ولا بوسائل التجريب المادي، مستحيل، عجيب. ولذلك الآن طبعا نعم أحدث النظريات في بناء الكون وبنية الكون وتنشؤ الكون ومصير الكون تعتمد على ما يعرف إيه بالمادة المظلمة الدارك ماتر، بالمادة المظلمة أو المادة إيه المعتمة أو المتعتمة، وهذه يعتقد أنها إيش تشكل عظم إيه عظم بنية الكون، لكنها ليست ملموسة، ليست ملموسة. طبعا الفيزياء الحديثة أيضا تحدثت عن المادة وإيه وضد المادة، عن الجسيمات وأضداد إيه الجسيمات، كل شيء له ضديد، له إيه ضديد أو ضد، هذا الضد أو الضديد ينتمي إلى عالم الغيب معناه في هذا الكون نفسه. فالغيب والشهادة ليس كما اعتدنا أن نقول وأن نصور طبعا ببساطة بتبسيط مخيل أيها الإخوة وجهان لعملة واحدة، غير صحيح، بالعكس هما أيها الإخوة ظهارة وبطانة ثوب الوجود، نفس الظهارة نفس البطانة هي غيب وشهادة في نفس الوقت، وليس وجهين إيه لعملة واحدة. إذا نظرنا بهذا اللحاظ كان إيه شهادة، وإذا نظر إيه بلحاظ آخر كان غيبا، غير صحيح. يعني الغيب مضفور أيها الإخوة بالشهادة، كالسدى واللحمة في الثوب، كالسدى واللحمة في الثوب، يعني خطوط الطول وخطوط العرض في النسيج، في نسيج القماش، السدى واللحمة، هكذا هو الغيب والشهادة، سداه الغيب ولحمته إيه الشهادة، أو العكس، سداه الشهادة ولحمته الغيب، فهذا ثوب الوجود. علماء الفيزياء الذرية الآن أكثرهم صاروا يؤكدون على هذه الحقيقة، وهذا شيء غريب يعني، يعني العلم الذي أريد له أيها الإخوة أن ينقض وأن يحفر، وقد فعل، هو حفر واحتفر تحت أسس الغيبيات، تحت أسس المسلمات الدينية، وأريد له أن يقوض البنيان إيه الغيبي، بنيان الاعتقاد الغيبي الملي، هو الذي آضى وعاد ورجع في النهاية لكي يثبت إمكانية الغيب، وأن الغيب مضفور بالشهادة، وأن الغيب مضفور بالشهادة. ولذلك جل سبحانه وتعالى وتعالى عالم الغيب والشهادة معا لا إله إلا هو. نعم، فهذه قضية إيه؟ يبدو أنها قضية لها علاقة أيضا بالغيب، قضية الحياة، قضية وسر كبير استأثر الله تبارك وتعالى إيه به، هو يحيي ويميت، قال هو يحيي، غيره لا يستطيع أن يحيي، وقد تحدى قال إن الذين إيه تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مستحيل، كل من دعي من غير الله، وحتقول لي هذه نزلت في الأصنام، وأنا أقول في العلم، صنم العصر هو العلم، صنم العصر الرب الذي اتخذ ربا من دون الله هو إيه؟ طبعا حين أعلنها أوجست كونت في القرن 19 قال انتهى، ما في داعي، ما في ثمة حاجة إيه لإله أو رب أو عقائد إيه دينية أو حتى ما ورائيات بالكامل. لماذا؟ قال كونت لأن العلم يعني كثير بأن يجيبنا عن كل شيء، إذن فالرب الذي وسع كل شيء علمه هو العلم، العلم الحديث، فهل هذا صحيح؟ هذه أكبر فرية. الآن أيضا إيش عاد العلماء ليؤكدوا أن ما يجهلونه أكبر وأوسع وأعمق بكثير مما يعلمونه، بكثير. علماء الفيزياء في أول قرن 20 أيها الإخوة أعلنوا انتهى، قالوا لم يبقى جديد نضيفه لهذا العلم، هذا العلم شاطر واحترق انتهى خلاص يعني، حتى الثمانة، غير صحيح، طلع في البدايات، وهكذا في كل العلوم. غرور، الجمعية الجغرافية العالمية أعلنت أيضا 1928 لم يبقى بقعة، لم يبقى شبر في الأرض إلا اكتشفناه، طلع غير صحيح، وفي مجاهل وفي أماكن كثيرة إلى اليوم لسه ليس مكتشفها بدقة. علماء الحيوان في النصف الأول من القرن العشرين قالوا انتهينا من إيه من موضوع التصنيف، تصنيف الأجناس والأنواع والفصائل انتهى، كل أنواع الحيوانية والنباتية اكتشفناها. رجعوا في 1994 قالوا لا، في حوالي 70 مليون سبيشيز يعني أنواع غير مكتشفة على الأقل، قالوا 70 مليون كل المصنف بضعة ملايين، كل المصنف الآن بضعة ملايين، قالوا لسه في أكثر من 70 مليون. ذكرت لكم أمس في محيط شجرة واحدة في الغابات المطرية في أمريكا اللاتينية كم نوعا وجدوا، شجرة واحدة، شيء غريب، وجدوا أشياء غريبة جدا، حتى كانت منقرضة موجودة. الإنسان دائما يتبجح، لكن إيه عليه أن يعرف قدره. قال تعالى فأنى تؤفكون، ما معنى فأنى تؤفكون؟ كما قال يؤفك عنه من أفك، والمؤتفكة أهوى المؤتفكات، ما معنى يؤفك عنه من أفك؟ أنى تؤفكون الإفك أيها الإخوة هو الصرف والقلب، كما هو الانقلاب، كما هو الانفعال من القلب، انفعال من القلب. وبهذا المعنى ورد إيش والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ما هي المؤتفكة أو المؤتفكات بالجمع أيضا؟ قرى إيش سدوم وعمورة، قرى سدوم وعمورة التي قلبها الله، فانقلبت، ما في شيء، لابد إيه إذا قال لها انقلبي لابد إيه أن تنقلب. فالإفكنا بمعنى إيش الانقلاب، انفعال من إيش من الفعل، الفعل إيه الإفك. بمعنى القلب أو الانقلاب. قلب القلب هو إيه؟ الإفك. ينقلب إيه؟ القلب، فلا يتوجه إلى الحق ويتوجه إلى جهة الباطل. وبهذا المعنى بمعنى إيش؟ الصرف، بمعنى الصرف. يعني القلب هو الصرف، ينصرف القلب عن إيه؟ عن سبيل الحق إلى سبيل الضلال. الله يقول أين تذهبون، يعني أين تصرفون، ها؟ أين تنقلبون؟ فأنا تؤفكون. فارق الإصباح هو الذي يشق عمود الصبح لا إله إلا هو عن ظلمة الليل، فيستنير الأفق ويعم الضياء، فيستنير الأفق ويعم الضياء. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا لتسكنوا فيه. تجارب على فكرة كثيرة، هذه من لطائف القرآن الكريم. القرآن دائما يؤكد، وهذه سنة قدرية، هذه من سنة الله القدرية التي جاء الشرع على وفاقها. الشرع يؤكد أيها الإخوة استحباب أن يستريح المرء ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب السمر بعد العشاء، يعني السمر أحاديث هيك كذا ما يحبه، إذا كان إيه أحيانا لضرورة جهادية أو علمية يتسامح، لكن عموما النبي كان بعد العشاء إيش يخلد إلى النوم. هكذا شرع لنا، لماذا؟ لكي يكون على وفاق القدر. قدرا الله ما خلق الليل إلا للراحة، وساعة نوم في الليل تغني عن إيه؟ عن بضع ساعات من نوم النهار، بل لا تغني، لا تكاد ساعات إيه النهار تغني عن ساعة إيه؟ عن ساعات الليل. أيها الإخوة، مجعول هكذا، مجعول هكذا. الآن في أبحاث فيزيولوجية وظائف الأعضاء غريبة جدا تؤكد أن السهر يؤثر على إيه؟ على النشاط الهرموني بشكل غير حميد، بشكل غير حميد. أغرب ما قرأت في هذا الباب، يؤثر على النشاط الهرموني الذي بدوره قد يؤثر حتى على السلوك الجنسي للرجل أو المرأة. مش جيد أبدا السهر في الليل، نتخذ الليل كله ساهرا. ولذلك أيها الإخوة، يعني رأي جماهير العلماء، رأي جماهير العلماء أن النبي ما كان إيه يقوم الليل كله إلا لماما، لكن قيام الليل عند الرسول إيش؟ ليس كل الليل. وقال وخير القيام قيام داود كما ذكرنا لكم، وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، لكن ما كان يقوم الليل إيه كله إلا نادرا عليه الصلاة وأفضل السلام. فالليل هذا مجعول إيه؟ ليسكن فيه الإنسان. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أي جعل الشمس والقمر حسبانا. الحسبان إما أن يكون مصدر من إيه؟ من حسب، الحساب رحن يعني، حسب حسبانا. وأما حسب فالمصدر إيش؟ حسبان، الحسبان. الحسبان هو إيش؟ الظن، التظني، التظني أو الظن. حسب ويحسب، حسب يحسب حسبانا، ظن يظن، لكن حسب حسبانا. أو قد تكون بمعنى إيه؟ بمعنى الاسم المجموع من الحساب، حساب، حسابان إيش؟ حسابات أو حسبان، كشهاب شهابان إيه؟ شهبان وشهب، جمع شهاب شهب وإيه؟ وشهبان، شهبان جمع شهاب. ولذلك قالوا الحسبان ممكن يكون كما روى البخاري في صحيحه عن مجاهد، قال الحسبان جماعة الحساب، جماعة الحساب، أي جماعة؟ يعني مجموع، كلمة إيش؟ حساب، مفرد ومجموع، المفرد هو حساب والمجموع حسبان، جماعة الحساب، جماعة الحساب. طيب أيا ما كان ذلك، أو أيا إيه كان ذلك أيها الإخوة، معنى أن الله تبارك وتعالى جعل الشمس والقمر حسبانا، المعنى الأول أي بحساب وتقدير، ذلك تقدير العزيز العليم، صحيح. وإذا كانت بمعنى إيش؟ جماعة الحساب، فهذا جميل جدا ولطيف جدا، ويتأيد بكل إيه؟ بكل معطيات العلم التجريبي الحديث، علم إيه؟ الكون أو علم الفلك. لماذا؟ لأن حركة أي جرم سماوي، حركة أي جرم، الجرم هو الجسم، كما ننبه دائما، مش الجرم، الجرم الجريمة يعني، الجرم الكسر، حركة وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، جسم، أنت مش جسم صغير فقط، لا. طيب، فحركة أي جرم سماوي لا يمكن معرفتها أيها الإخوة إيه؟ بلحاظه فقط، مستحيل، مستحيل علميا، بل بلحاظ إيه؟ بلحاظ معادلات معقدة جدا جدا يكاد يدخل فيها إيش؟ يعني عوامل كثيرة جدا. عند أينشتاين أقل شيء 20 عاملا، عند نيوتن كم كان، كم عامل يعني؟ الكتلة فقط، كتلة إيه؟ الجسمين مثلا عشان الحركة والتجاذب والمسافة، صحيح؟ قانون التربيع العكسي. أينشتاين قال لا، شو 20 عاملا؟ المعادلة وضحها أينشتاين في منتهى التعقيد، فيها 20 إيه؟ يعني متغيرا، 20 إيه؟ متغيرا. صدق الله حين يقول إيه؟ حسبانا، حسابات كثيرة عشان تنتظم حركة الشمس. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا إله إلا هو. قال إيه؟ وقدره منازل، مقدر كله بالتقدير بالحساب، وقدره منازل. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات في يونس، في أول يونس طبعا. ولذلك العلم كله أيها الإخوة، العلم إيه؟ كله ما كان له أن يقوم لو لم يكن الكون إيه؟ ماذا؟ لو لم يكن الكون دائرا وقائما عليه على حسابات وتقديرات دقيقة إيه؟ لا تحو ولا تزول. كان ما في إمكانية علم، ممكن شوف كل شيء يتغير. إذا لا يمكن استنباط دستور أو معادلة ثابتة إلا إذا كانت إيه؟ الظاهرات نفسها ثابتة. إلا إذا كانت الظاهرات، والصحيح في جمع ظاهرة إيه؟ الأفصح ظاهرات مش ظواهر، الظاهرات الكونية إيه؟ أن تكون ثابتة. حسبانا ذلك تقدير العزيز الذي لا يمانع، العليم الذي إيه؟ أحاط علمه بكل شيء. العزيز خلاص هو أراد للشمس أن تكون هكذا، ما يستطيع أحد إيش؟ أن يحول حركتها، مستحيل إلا بإذنه. لا إله إلا هو عزيز. لا إيه؟ وبعدين كيف؟ مش لا يمانع من جهة الخلق أيضا إيه؟ البشر يعني، حتى من جهة هذه المخلوقات. يعني يقول للشمس دوي تدور انتهى، ما في. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر كله سجد لله. ولم صحيح، والنجم والشجر يسجدان. كل شيء ساجد لله. لا، قال ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. طوعا وكرها كله، الكون كله هذا إيه أيها الإخوة ساجد لله تبارك وتعالى إيه؟ كرها، ما يستطيع. وأما ابن آدم فالمؤمن وحده هو الذي إيش؟ يسجد لله طواعية، ومن هنا امتيازه، لأنه أثر أن يكون عبد إيه؟ عبد الاختيار لا عبد الاضطرار. فالكون كله عبد لله، معبد اضطرارا بالأمر الكوني، كن فيكون. ولم صحيح، ولذلك أمر الله الكوني يتخلف؟ لا يتخلف. أمر الكوني لا يتخلف، أمره الشرعي قد يتخلف لأنه إيه؟ للابتلاء. أمره الشرعي إنما كان للابتلاء، بقول لك صلي للابتلاء، ممكن تصلي ممكن ما بتصلي، اتخلف ما في مشكلة. لكن لما بقول لك موت تقدر ما تموتش؟ ما في. لما بقول لك امرض انكسر يصير لك كذا جن البعيد أي شيء ما يستطيع. هكذا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال بعض أسلافنا من ظن في هذه الكائنات أي النجوم غير ثلاث فقد ضل السبيل. يا حسن القرآن الكريم، لماذا جعلت؟ أولا زينة للسماء، أي واحد. اثنين رجوما للشياطين. ثلاثة هداية في ظلمات البر والبحر. لا بس هذا قصر، هذا السلفي أحد التابعين الكبار قصر. لماذا؟ أربعة. وآية من أعظم أو من أعاظم آيات الله تبارك وتعالى في الدلالة على وجوده ووحدانيته وحكمته وبداعته وقدرته. لا إله إلا هو، كيف عاد هذا؟ هذا أهم شيء بصراحة. قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وين هذه الآيات حتى تستدلوا بها على عظمة الخالق وصفات الله وأسمائه بهذه الآيات منصوبة؟ هذه دلالات، هي اسمها آيات أصلا، اسمها آيات. وهناك يعني من أهم البراهين على ما ذكر ما يعرف بالبرهان الآيوي، ما يعرف بالبرهان الآيوي. وتحت البراهين الآيوية يدخل كل إيش؟ كل ما أتى به العلم. أي إنسان يأتيني ببراهين من عالم التشريع، من عالم وظائف الأعضاء، من عالم الكون، من عالم المياه، من عالم الأرض، من عالم طبقات الأرض، الفيزياء، أي الكيمياء، أي شيء، نقول هذه براهين آيوية، براهين آيوية. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكيف هذا أهم شيء؟ هي مخلوقة لكي تكون آية. قال تبارك وتعالى نعم إن في خلق السماوات والأرض هذه وكل ما فيهما واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. إذن فيها أربعة أشياء مش ثلاثة كما قال هذا السلفي الصالح رضي الله عنه وأرضاه، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لكن سؤال، هل كل يهتدي بها في ظلمات البر والبحر؟ أنا ما بعرف صراحة. تعرفون تهتدون بها؟ بسهيل والمش عارف إيه والثريا والنجم، ما في. ولذلك قال إيه أحد أسلافنا كما أن الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم ونصبها ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر وقل من يعرف ذلك، فكذلكم إيه قل من يهتدي إيش بآيات الله تبارك وتعالى. للأسف قليل. الآيات موجودة، الآيات كثيرة جدا جدا، لكن من الذي يهتدي بها؟ هذه هي القضية. من الذي يهتدي بها؟ من كان عنده خشية، من كان عنده خوف، من كان عنده رقابة، من كان له عقل، من كان إيه له جد واجتهاد، من كان له جد في استنقاذ إيه رقبته وافتكاك مهجته ونفسه. اللهم اجعلنا منه. قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قلنا ما معنى التفصيل؟ التفصيل هو إيه؟ لازمه البيان والوضوح، يعني التوضيح والتبيين. لماذا؟ لأنه ذكر الشيء فصلا فصلا، هذا معنى التفصيل، ذكر الشيء فصلا فصلا، نبدأ فصل فصل، يعني جملة جملة، فخرة فخرة. فطرة فقرة، وطبعا مش فقرة برضو فقرة. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. من هي النفس الواحدة؟ ما في خلاف، آدم عليه السلام. نعم آدم. فمستقر ومستودع، هذه اختلف فيها، ما هو المستقر ما هو المستودع. عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي التابعي جليل هذا من تلاميذ المسعود، وقيس بن أبي حازم هذا تابعي جليل جدا ومخضرم هذا، لكن لم إيه؟ لم يكن له شرف الصحبة، مخضرم بالجاهلية. وهو الذي اتفق له يعني واحد من اثنين فقط أو ثلاثة اتفق له أن يروي عن من؟ عن العشرة، روى عن العشرة المبشرين بالجنة، قيس بن أبي حازم، أبو عبد الرحمن السلمي وقيس بن أبي حازم، والعطاءان يعني عطاء بن أبي رباح وعطاء إيش الخراساني، والعطاءان والسدي ومجاهد وقتادة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يعني هذا قول قوي يبدو أنه مسيد على إيه؟ على فهم عميق. قالوا مستقر الأرحام ومستودع الأصلاب، أصلاب الرجال. صحيح. إذن المستقر هو إيش؟ الأرحام. لماذا؟ أنا قلت هذا مشيد على دليل فعلا. قال تبارك وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. المستقر الحقيقي الرحم مش الظهر، والله سماه قرار على المكين. ولو تقرأ تفصيل هذه الآية علميا في الطبيب السوري وهو علامة كبير حقيقة في الطب ورجل له باع الحمد لله في علوم اللغة والشريعة، الدكتور مأمون إيه فهر شقفة، قريب الأستاذ أنا الشقفة قريب من عمه تقريبا، هذا موجود في الإمارات، عنده كتاب لطيف قرأناه قبل سنوات، كتاب مطبوع أكثر من 20 سنة، اسمه القرار المكين. القرار المكين، هو طبيب بروفيسور كبير أستاذ في علم الأجنة كذا والطب ما شاء الله عليه، وكتب هذا الكتاب وعنده فيه إبداعات وأشياء لأول مرة يعني إيش يجتهد فيها مجتهد ما شاء الله، لطيف جدا جدا. يعني هو الوحيد في نظري اللي فسر قوله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب أحسن تفسير، كل التفسيرات الأولى هي مدخولة وفيها إيه فيها كلام، إلا الدكتور شخفة أتى بتفسير جديد من أحسن ما يكون، وطبعا يخرج من بين الصلب والترائب الرحم، الرحم وجاب لك إيه وضعية الرحم تشريحيا فعلا تفسر هذه الآية من أجمل ما يكون. فالمهم كتاب لطيف جدا اسمه القرار المكين، فبتعرف كيف أن الرحم فعلا قرارات، تعرف إيه كيف أن الرحم إيه قرار. ولذلك الأحسن هو قول هؤلاء من الجماهير من الصحابة أيها التابعين الذين قالوا فمستقر الرحم ومستودع الصلب. عن ابن مسعود نفسه وطائفة أخرى عكسوا، المستقر هو إيش الصلب وإيه المستودع هو الرحم، هذا أضعف الأول إيه أحسن. وعن طائفة آخرين المستقر هو إيه أيها الإخوة، المستقر هو الآخرة طبعا، وأن الآخرة هي دار القرار في سورة غافر المؤمن، مؤمن آل فرعون قالوا إيه وأن إيه الآخرة هي دار القرار، فستذكرون ما أقوله، دار القرار هذه دار مهلة صحيح ودار انتقال جسر فقط عبور، وأما الآخرة فهي دار القرار. قالوا المستقر هي الآخرة والمستودع إلى الموت، المستودع إلى الموت، والله تبارك وتعالى أعلم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، الفقه هو إيش؟ الفهم العميق، انتبهوا فهم مراد المتكلم مش كل فهم، فهم مراد المتكلم. قالوا إيه لشعيب ما إيه ما إيه ما تفقه إيه ما إيه ما نفقه ما تقول، ما نفقه ما تقول. قال إحنا ما نفقه عليك، إذن هم يفهمون كلامه بس ما نفقه، ما ندرك مغازيك، لا ندرك إيه مغازي كلامك ولا مراميك. فالفقه ليس عموم الفهم وإنما إيش خصوص الفهم عن المتكلم، فنسأل الله حسن الفقه في الدين. وفي فرق بين إيش فقهها وفقها وفقها، لكن فقها عفوا فقها بمعنى إيه لما أقول فقها فقها فلان معروفة هذه، يعني أصبح الفقه له سجية، أصبح الفقه له سجية لقد فقها. طيب وهو الذي أنزل من السماء ماء، كيف من السماء؟ طيب السماء ينزل منها ماء من السحاب، إذا المقصود هنا بالسماء إيش؟ واحد يقول لي كيف؟ لا ما ينزلش من السماء برضه، السماء ينزل منها؟ السماء الدنيا بعيدة جدا جدا جدا، الماء ينزل من السحاب صحيح؟ مش من السماء، واضح هذا بدعي. ولذلك ما في مفسر قال إيه من السماء من السماء، مستحيل، كلهم أولوها، قالوا من جهة السماء، من السماء من جهة السماء من فوق يعني صحيح؟ لأن كل ما عليك فهو إيه؟ فهو سماء، كل ما عليك فهو إيه؟ سماء. السحاب يعلون أو لا يعلون؟ يعلون فهو سماء أيضا، ولذلك سمي أي سمي سماء، والسماء تذكر وتؤنث كما في اللسان للمنظور، تذكر إيه يقال هو سماء هي سماء، وتأنيثها الأشهر وتأنيثها أي أشهر. إذن كل ما عليك فهو أي سماء. في سورة الحج من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هذه لام إيش هذه الأمر صحيح تسكين ثم ليقطع، ف فلينظر، برضو لان الأمر كيف يمدد بسبب إلى السماء، إلى السقف. الله سمى السقف سماء طبعا، ولا معناها واحد إيه بدك تشنك نفسك، الله بقول البعيد يحب يشنك نفسه، يلا اربط الحبل في السماء. في حدا يربط حبل في السماء؟ لا، يعني في السقف اربط حبل في السقف وشنك حالك، الله بقول روح يلا حتغير الكون، يعني مش حتغيظنا، مش حتنقص شيء. فسمى السقف إيه؟ سماء. فعلا في العربية هذا معروف جدا، كل ما عليك فهو سماء. فالمقصود إما من السحاب لأنه من جهة علو، أو من جهة السماء. طيب من وين من جهة السماء؟ من السحاب أيضا. فالأوفق أن نقول من إيش؟ من السحاب. الأوفق أن نقول من السحاب. طيب، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا به، الضمير هذا ضمير غائب في المذكر، في به يعود على من؟ على ماذا؟ على الماء. فأخرجنا به، أخرجنا بالماء. واحد يقول لي هذه سبب، نعم سببية ظاهرية، والمسبب الحقيقي من هو؟ ولذلك قال فأخرجنا به. انت تخيل، شوف، فأخرجنا، ما قالش إيه به أخرجنا، قال فأخرجنا. فإياك أن تفنى في شهود إيش؟ السبب عن شهود إيه؟ المسبب الأول والأخير، لا إله إلا هو المسبب الحقيقي. فأخرجنا، إحنا أخرجنا، وإلا مستحيل ما تتم هذه العملية من تلقاء، مستحيل. وكل التفسيرات التي تقول إيه بالعلة بالمعنى الفلسفي أو بالطبع بالمعنى الكلامي برضو فيها كلام. تفسير الموحدين الذين إيه يرون قدرة الله ويد الله تفعل في الخفاء وفي الظاهر، هو الذي يتفق مع إيه؟ مع ظواهر النظم الكريم، وهو الذي يتمتع به إيش؟ أصحاب الولاية الخاصة العليا إن شاء الله تعالى. قال فأخرجنا به، إحنا أخرجنا. قال أفرأيتم إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرثون، وهذا المثل غريب جدا، أفأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ عجيب. يعني الزراعة بالذات معروف أنه ما يزرع شيء إلا الإنسان، طبعا هو الذي يشق الأرض بالمحراث وكذا كذا ويعزقها ويسمده، وبعدين يأتي إيه بالبذار ويضعه ويغطي عليها. فالزراعة من فعل الإنسان، يعني عملية واضحة. الله يقول لا، انتبه، ما تفكر حاجة بتزرع، أنا اللي بزرع أنت، هكذا. هذه أشياء ظاهرية، لأنه من الذي خلق الأرض بشكل معين لكي تستقبل هذه البذرة أيضا إيه في وضع معين بحيث تكون نتيجة معينة؟ والله كله أشياء بيد الله تبارك وتعالى، كله إيه أشياء بيد الله، لا قيام لشيء بذاته ولا من ذاته، ما في أي شيء يكون يقوم بذاته، مستحيل. ومن هو القيوم عاد؟ الله فقط هو القيوم الوحيد القائم بذاته، كل شيء يقوم به، هذا معنى القيومية، القائم بذاته وكل شيء يقوم به. فأخرجنا به نبات كل شيء، يعني كل صنوف إيش النبات، ما يسمى نباتا. فأخرجنا منه منه الآن ضنع العمين عن النبات، على الشيء المخرج هذا، منه خضرا. ما معنى خضرا؟ ما هو الخضر على وزن إيه فعل ككبد؟ الخضر قيل صفة بمعنى الأخضر، كأعور وعور، وقال فلان أعور وعور، خضر يعني أخضر، فأخرجنا منه أخضر، يعني نباتا أخضرا، كالعشب وما يرعى والكلى، كالعشب إيه وما يرعى، الكلى يسمى إيه الكلى، وما إلى ذلك أيضا من النجوم. شو النجوم؟ كل النباتات التي إيه لا سيقان لها، تسمى إيش؟ النجم. وهذا هو الصحيح في تفسير قوله والنجم والشجر يسجدان، مش النجم معناها نجم السماء، لا، وليش العلاقة النجم كذا، لا، النجم هو إيه من النباتات ما لا ساق له، يعتبر إيه خلق نجم من الأرض، نجم من الأرض إذا شقها إيه وخرج، يعني نجمت فتنة على حين غرة من المسلمين، يعني ظهرت هكذا افتجرت افتجارة، هذا هو النجم، النبت أو النبات الذي لا ساق له، هو الشجر ما له إيه؟ ما له ساق، ما له ساق. فهذا هو إيه الخضر. وقيل خضرا أيها الإخوة أنه اسمه وليس إيه وصفه، اسمه الخضر، وهو كل إيه كل هذه الخضروات. نخرج منه حبا متراكبا، ومن هذه الأشياء المخرجة أيضا منها إيه ما يكون إيش له حب متراكب، واضح جدا، متفاعل، يعني يركب بعضه بعضا، وهو إيش؟ السنابل زي القمح والشعير، يركب بعضه إيه بعضا، الحب المتراكب. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان حتى بالعامية يقول إيه القنوة، قنو النخل، وهو إيه العذق، العذق الرطب، العذق إيه الرطب، قنوان دانية. قال الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال إيه هي النخل التي تكون عذوقها، يعني إيش قنوانها، طبعا جمع ايه قنو، زي ايش زي صنوان، جمع صنو، وفي الارض ايه قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، صنوان وغير صنوان، صنوان جمع ايه جمع صنو، قنوان جمع ايه قنو، صحيح. طيب، وطبعا هذه ايه احدى الكلمات، صنوان وقنوان وبنيان ودنيا، اربع كلمات في كتاب الله فيها شروط ايش الادغام الناقص، لكن لا ادغام، ما بقولش قوان ولا سوان ولا دويا ولا بويان، بقول بنيان قنوان صنوان، صحيح. مع أنه نون ساكنة بعدها إيش الواو، لكن ما في هذه أربع كلمات، هذه واحدة منها. غنوان قال هي النخل التي إيش عدوقها قريبة المتناول، يعني إيه لاطئة بالإيه بالأرض. في نخل قصير هذا، النخل قصير هذا فعلا لما إيه تنزل عدوقه سبحانه الله تصبح إيش لاطئة بالأرض. هذا زيادة في الامتنان، يعني حتى ما بده تسلق وما بده كلفة، الله هنا يمتن علينا زيادة إيه امتنان. وطبعا في النخل العادي السحيق هذا أو السحوق فيه منا، لكن المنا في هذا أظهر، المنا إيش في الغنوان الدانية أظهر. قال غنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون. العرب أيها الإخوة أفخروا، أفخروا إيش النبت وأفخر الثمار عندها الأعناب إيه والنخيل أفخر شيء. وأما الزيتون والرمان فهو عزيز عندها، شو عزيز نادر، بلاد العرب ما فيها إيه رمان ولا فيها إيه زيتون، نادر جدا جدا، فذكره لعزته وذكر إيش الأوليين إيه لشرفهما، شريف جدا. ولعلهما الله أعلم يعني إيه التمر هذا تمر والرطة وكذا والبلح والأعناب على اختلافها، لعلها أشرف ما خلق الله إيه من ثمار إيه الأرض، مذكورة دائما في كتاب الله تبارك وتعالى، مذكورة أيضا من ثمار إيش الآخرة، على أنها أيضا من ثمار إيه الآخرة، وطبعا فيها فوائد كثيرة جدا بلا شك. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه، في ماذا يتشابه وفي ماذا إيش يتفارق؟ يتشابه أيها الإخوة نعم في الشكل تقريبا، أوراق خضراء وكذا سيقان وأشجار ومتشابه أيضا إيش في أشياء أخرى كثيرة، كأن يكون في بقعة واحدة ويسقى من ماء واحد في ظل بيئة واحدة في ظل مناخ، مناخ عفوا مناخ إيه واحد، نقول مناخ ما فيش مناخ في اللغة ما فيها كلمة في مناخ وأصل مناخ إيش هو؟ مناخ الإبل المكان الذي إيش إيه نستقر فيه تناخ فيه الإبل اسمه مناخ، شكل ليس جيدة هذه، مناخ إسلامي في مناخ عبادي ما. مناخ روحاني كلمة لا أستحبها، مثل حظيرة، حظيرة الإيمان وحظيرة الإسلام، الغنم دخل وضلوب فعبارات كثيرة للأسف وشائعة وسيئة جدا، ولك شنف آذاننا، شو شنف آذاننا؟ الشنف عارف إيش هو؟ أنك تحط في أذن الجارية حلق كبير هيك، فتخيل شيخ بعمام عادي وآذانه مشنفة، من أقبح من أقبح الصور البلاغية هذه، مشهورة جدا ومذكورة في كتب البلاغة للأسف، مشهورة ما هي جميلة لابد نفكر في الصورة المشهورة، هل هي لائقة أو غير لائقة، حظيرة الإيمان ومناخ الإيمان ومناخ روحاني ما ليس جيدة الإبل يعني. المهم في مناخ واحد في طبيعة واحدة كما قال تبارك وهذا قدرة الله عز وجل، فعلا قدرة غريبة جدا جدا، بذلك بتكون إيه أو فسائل متشابهة تماما وتغرس في نفس التربة وتسقى بنفس إيه الماء وفي نفس الظروف والحرارة إلى آخره، ثم بعد ذلك تكون إيش الثمار مختلفة تماما، الطعوم إيه مختلفة تماما، فشيء غريب لا إله إلا هو. ولذلك قال في الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها، ما قالش ونفضل بعضه، لماذا العود على ماذا على الثمار، نفضل الثمار هنا قال بعضها وليس بعضه، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعقلون الجبل يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، سبحان الله. طيب انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، تأملوا في خلقة الله في قدرة الله وينعي، ما معنى ينعي؟ نضجه، النضج يعني على الثمر يعني ايه ينعن وينعه ينعن بتسكين ايش نونه اذا نضج وقيل الينع ايها الاخوه جمع يانع، جمع يانع مثل تاجر وتجر، يقال تاجر وتجار وتجر، مثل ايه مسافر وسفر ومسافرون، سفر جماعه المسافر ايضا وتجر جماعه التاجر، تاجر وتجار وايه وتجر، تاجر تجر، يانع ينعن، إذا ممكن يكون ينع المصدر ممكن يكون جمع إيش جمع يانع جمع إيه يانع، الله أعلم. إن في ذلكم لآيات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، الجن تكون إيش بدل من إيش من شركاء، وجعلوا لله شركاء، طبعا كثيرة هذه الشركاء والعياذ بالله مثل الأصنام والأوثان إلى آخره، والملائكة كمان عبدوها إيه مع الله ومن دون الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وعبدوها وادعوا أنها إيش وصلوا إلى الله تبارك وتعالى، والجن أيضا ها هنا مسألة قد يقال لم يعرف عن العرب أنهم عبدوا الجن، كيف ما عبدوهم ولا تعبدوا لهم، لا العبادة لا تكون إيه يعني كما نفهم على وجه إيه مخصوص ضيق أبدا، العبادة بأشكال كثير، أولا طاعتهم للجن لشياطين الجن والعياذ بالله هي عبادة إيه عبادة، القرآن مصرح بأن الجن والشياطين عبدت من دون الله، بأن إبليس عبد من دون الله، يدعون من دونه إلا إيه؟ إلا إناثا. قلنا قبل شوي اتخذوا الملائكة إيش؟ اتخذوها أيضا آلهة وصلة. قال يدعون من دون الله يعني يدعون من دونه إلا إناثا. إيش إناثا يعني؟ الملائكة. وأيضا كمان وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنة الله عليه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إذا عنده نصيب مفروض عباد له ولا أضلنهم ولا أمنينهم وإلى آخره. إذا كيف كانوا له نصيبا مفروضا؟ بأنهم استمعوا إيش إلى إضلاله وإلى تمويهه وزخرفته الباطل والكفر والشرك والإلحاد. هذه الطاعة. قال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. آيات كثيرة عن الشيطان إيه عبد ويعبد والعياذ بالله من دون الله تبارك وتعالى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. هو سيدهم ونبيهم وربهم والعياذ بالله. فكل من أطيع من دون الله مناكدا ومناقضا لأمر الله ونهيه هو معبود إيش من دون الله. كل من أطيع وأول ذلكم الشيطان نعوذ الله عليه والمصحيح. وهو الذي يوحي إلى إيه شياطين الإنس إيه زخرفهم وباطلهم. ويوحي بعضهم أيضا إلى بعض بعدين إنس إلى إنس إنس إلى جني جني إلى جني جني إلى إنس قصة دخلوا بعضهم. فهذا هو فهذه العبادة أيها الإخوة طاعته والعياذ بالله طاعته. أو قال بعضهم هم عبدوا الأوثان والأصنام عن تسويله وإضلاله فكأنهم عبدوه. هو بده هيك بدهم هم يعبدوا الأصنام والأوثان فهم استمعوا له وعبدوها من دون الله فكأنهم عبدوا الشيطان لأنه هو السبب. وأيضا هذا التفسير لا بأس به مقبول. والأول أوضح والأول إيه أوضح. كل من إيه وكل ما أطيع من دون الله ومع الله تبارك وتعالى أو من دون عفوا من دون الله فهو إيه فهو مربوب والعياذ بالله معبود معبود إيه من دون الله. وزي ما فسرنا أعتقد في الأسابيع الفائتة نعم حديث عدي بن حاتم في الترمذي عند غير الترمذي اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. والمسيحة ابن مريم أيضا اتخذوه إلها وربا من دون الله. كيف طيب بالطاعة نبقيت بالطاعة أليسوا قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال أي بلى. قال فتلك عبادتهم لهم والأفصح فتلك عبادتهم إياهم. لكن إذا قلنا عبادتهم إياهم على الأصل عبده وإذا قلنا عبادتهم لهم اللام هي للتوصيل جالس برضو فصيح وهي رواية اللام هي للإيصال تصير للإيصال. والآن في جماعتهم ضلال يعبدونه الشيطان ساتانيزم هذول الآن مذهب الشيطانية نعم موجودين وصلوا إلى مصر وصلوا إلى مصر للأسف سمعنا عنهم يعبدون الشيطان نعم عباد الشيطان اليزيدية القدماء من زمان في العراق أكثر شيء اليزيدية موجودين في حلب كمان بعض نواحي حلب اليزيدية عباد الشيطان اليزيدية هؤلاء هم أتباع عدي ابن إيه ابن يزيد عفوا يزيد إيه ابن عدي ابن مسافر رضي الله عن عدي بن مسافر لكن بعدين هذولا كانوا جماعة صوفية على فكرة قصة طويلة هذولا وبعدين تحولوا إيش لعبادة الشيطان. تعرف ليه؟ كانوا مسلمين متصوفين هذول كانوا أهل السنة من شدة خوفهم من الشيطان والشيطان الشيطان الشيطان عجعلوا شغل كبير خالص يعني. ففي الأخير من شدة خوفهم ورهبتهم هذول اليزيدية في العراق في حلب في بعض وتركيا عبدوا خلاص ما انهلكوا لذلك أنا مرة عملت أعوذ بالله من كلمة أنا عملت خطبة عن الشيطان ذكرت فيها تصور القرآن المحض للشيطان والذي حقيقة يختلف عن التصور إيش لدى جماهير وعامة المسلمين وحتى وخاصة عن الشيطان. صورة الشيطان الإيمج تبع الشيطان في ذهن المسلمين عموما ليست هي الصورة التي إيش يعكسها القرآن الكريم. الشيطان يعكس القرآن يعكس صورة للشيطان على أنه كائن حقير ضعيف وكيده ضعيف وليس له على المؤمن سلطان وليس له على المؤمن المستغفر التواب المتوكل على الله سلطان وأنه يعني ممكن يرد بأدنى إيش بأدنى الجهاد بإذن الله تعالى. كان حقير جدا حقيقة مش بهالقوة هذه. وأنه ما يمكن وهذا عكس الميثولوجيا اليونانية وعكس التصور التوراة والإنجيلي والفلسفة الغربية للشيطان أيضا سوا أنه هو كائن إيش يتحدى الله وأنه هو في صراع دائم مع رب العالمين. مش صحيح. الشيطان عمره ما كان ولا بيقدر يكون أصلا إيش في صراع وربنا يعني فصل القضية معه بكلمتين اخرج فإنك رجيم يلا يا ربي قال له انظرني قال له حننظرك يلا روح أنت أحقى من أي حتى نطول معك الكلام يلا برا. فالحرب ليست بين الله وبين الشيطان أعوذ بالله من الذي يقوم لله عز وجل العزيز عز وجل الغلاب أبدا. وإنما الحرب بين إيش الشيطان والإنسان وساحتها النفس الإنسانية. الميثولوجيا اليونانية والفكر التوراة الإنجيلي والغرب الفلسفي أنه لا الحرب بين إيش بين الله والشيطان وساحتها الكون مش صحيح غير صحيح للأسف. فكرنا المخيل أو المخيال كما يقول المغاربة يعني المخيال الإسلامي في المخيال الإسلامي توجد صورة للشيطان ليست قرآنية. الشيطان أحقر مما تظن. وعلى فكرة إذا أنت هبت شيئا هبته مزيد هيبة ستقع في الأخير إيه مأسورة الله وعلم صحيح معروف هذا. وهذا يمارسه كل أصحاب الكاريزمات مظبوط ولا لا؟ ومنهم حتى السحر هذول كذا بمارس نوع إيه؟ أنت لما تقول على عراف هذا الشيطان هو العراف هذا وعارف هذه الأساليب هم متلقينها من الشيطان تبعه. لازم يكون إيه ضوء خافت ولازم يكون عنده لحية كبيرة. صعب يكون العراف إيه حليق يعني ومكحل حاله ومطط لحواجبه وحاطط له حمام غريب عجيب ومش عارف إيه وبخور وأصوات وفي الكهف وبتكلم بصوت إيه أجش خمير رخيم شيء غريب طبعا. ليه؟ عشان إيه؟ تهابه ويحصل له هيبة في قلبك. فإذا هبته خضعت له أنت فتفقد شخصيتك إزاءه، صح ولا لا؟ فإحنا هذا الإيمج أو هذه الصورة للشيطان ليست في صالحنا، بالعكس الشيطان هذا حتى كما قلت أنا في خطبتي قديم في البداية لا يستطيع أن يأتي هكذا، يأتي دائما واربا، يقول إيه وارب الباب يعني هيك، صح ولا لا؟ ناس تقول له أذب كلب هذا، والنبي قال إيش؟ كلب الغنم هو إيش؟ الذئب، وكلب الإنسان هو إيش؟ الشيطان. كلب هو اخسى، أقول له يخسى بالعجل، أنت لما تعلم هو قاعد يضرطك كرمكم الله. النبي قال إذا سمع الأذان فر وله ضراط، ما يقدرش بالمرة ضعيف. لما تستعيذ بالله أنت تدفل عن يسارك بروح مباشرة، لما تقرأ القرآن لما تستعيذ بالله هذه وخاصة الاستعانة، هذه زي ما قلنا امبارح الاستعانة، الدين كله استعانة صحيح، نصف العبادة هي استعانة توكل يعني. أحد الصالحين هذا مذكورة في أول كتب التفسير، كل المفسرين ذكروها أبدا عند تفسير الاستعانة، كل كتب التفسير الكبيرة ذكرت هذه الحكاية اللطيفة. إيش هي؟ أحد الصالحين قال إيه لابنه يعني لمريده، يا بني قال له يعني كيف أتقي شر الشيطان، كيف أدفع حال الشيطان عن نفسي؟ قال يا بني لو كنت سائرا في طريق تقصد إيه إلى شيء معين ثم نبحك كلب ماذا كنت تفعل؟ قال أدفعه عن نفسي، يا حبيبي امسك حجر هيك كذا. قال فإن عاودك، وطبعا الكلب معروف هو زي الذباب برجع كلب عرازة، قال فإن عاودك، قال يعني أدفعه، قال فإن عاودك، قال أدفعه، قال ذلك أمر يطول، حطول الحكاية ممكن بعد إيه يجب عليك هو. قال فماذا أفعل؟ قال استعدي عليه إيه؟ صاحبه، صاحب الكلب، صاحب الغنم، يكفك أمره. قال ماذا تريد؟ قال وكذلكم كلب الإنسان هو الشيطان، فاستعدي عليه رب العالمين، فاستعذ بالله، استعذ بالله، قل يا رب أحتمي بك، ألوذ بجنابك، أتقوى بك، أستمد منك العون على هذا اللعين، بعطيك العون، بعطيك عون غير عادي. أما يفكر أنت نفسك قوي عليه وحتقدر له، لا، بس الإنسان مغرور ومعجب بنفسك، الله ما بحب المعجول، سأكلك إلى نفسك، بصير مشاكل هنا، لا، دائما استعين بالله، وحتشوفه كائن حقير صغير ضعيف. وعلى فكرة مثل هذا التصور يضعك مباشرة وفي التو وفي اللحظة والآن وهنا، أين يضعك؟ بإزاء مسؤوليتك عن نفسك. لكن التصور الأول بخليك دائما إيه في شبه إيه؟ في شبه سكرة قدرية، إنه أنا كويس وأنا بدي، بس يا أخي الشيطان ما هو شيطان يا أخي، ما أخرج من هذا، الشيطان الشيطان، وأنت ما شاء الله مبرر، أنت طهور، أنت ممتاز، لا، بس التصور الثاني إنه ضعيف وما لهش أي سلطان عليك بصراحة، وممكن زي ما قلنا يعني بأدنى جهاد هذا يندفع، يدفع فيندفع، يضعوك مثل هذا التصور أمام إيش؟ أمام مسؤوليتك عن نفسك، إني أنا الضعيف فعلا وما عندي جهاد ونفسي إيه رذلة وإرادتي ساقطة كما يقال وهمتي نازلة، فلازم إيش؟ أعمل تطوير ذاتي سيلف ديفلوبمنت، تطوير لنفسي لازم، وإذا ما أسوي أنا تطوير لنفسي ما حد بيعمل لي بصراحة، والله صحيح. ولذلك بدك تستعين بالله على نفسك أولا بصراحة، وحتشوف لما تصير نفس هذه ذات إرادة وذات قوة وذات همة، هذا الشيطان يصبح حظه قليلا جدا جدا، ما فيها شيء صعب يعني. ولذلك تقرؤون عن بعض أولياء الله الصالحين وكانوا أصحاب إرادات على فكرة، لما تسمع أنت ولي رجل من أهل الله من أصحاب كذا، هذول أول ما يميزهم أنهم كانوا إيش؟ كانوا ذكورة ورجال العزمات، عندهم عزمات وإرادات تخرق الصخر، كانوا رجال فعلا، ما فيه خلاص كلمة وانتهى كل شيء، ما فيه. الصحابة كانوا كذلك، الصحابة هي كانوا على فكرة. إحنا الآن الأمة على فكرة من أكبر أمراض أمتنا ضعف الهمة وسقوط العزيمة أيها الإخوة، ما في عزيمة ما في همة. ومعروف يقول لك الشعوب العربية دراماتيكية، صح، بننفعل لحظيا والله العظيم في كل شيء، يلا الحين مثلا نعمل ايه خطبة عن الفلوج والعراق اجمع بعدين خلاص راحت الفلوج راح فلسطين، ما فيش همة انه عندنا خطة، عندي هدف في حياتي، عندي في خلاص في كل شيء، وابقى عليه دائما اخدم مبادئي واهدافي بدوام بطريقة فيها استدامية كما يقال او مستدامية، ما عندنا. وهذا السر، احنا الان ام ضعيفة صرنا للأسف الشديد، والله الصحابة ما كانوا كذلك، الصحابة قوية بشكل غير عادي، كانوا الرسول يعهدهم على شيء تعودوني نعطيك الوعد، انتهى خلاص مرة واحدة انتهى. حكيم ابن حزام، وهذا حديث في الصحيح، يقول الرسول أعطيني أعطيني الرسول أعطيني أعطيني أعطيني، بعدين قال له يا حكيم إن هذا المال حلو وخطرة، وبعدين ضرب المثال فيه طويل احنا مرة. المهم وقال له انه يعني من اخذه ايش عن حاجة فعلا مضطر كذا كذا بورك له فيه، ومن اخذه عن شرف يعني عن استشراف نفسه بغير ما يحتاج كذا لم يبارك له فيه. وحسن عنه قال له والله يا رسول الله لا ارزق احدا بعدك. انتهى قال له خلاص اذا هيك الحكاية. انا فكرت انه هات يعني مال انه مال الامة وبنخذ منه دين وبنخذ منه يعني بنك مفتوح ما نبي كنا عودهم هيك يعطيهم انا ما كان شوفت شيء يعطيهم. قال له امال حكاية زي هيك انا ما محتاج عندي ما بدي المال هذا ومش حطلب من اي واحد بعدك لا ارزق احدا بعدك يعني لا انت ولا انت. وتوفى الرسول ما طرش رسول ولا شيء وكان يصير في غزوات ومغانم كذا والنعيم يقول ما بديش حتى حضر المغنم ما بديش انت ما بديش يعني. أبو بكر الصديق غزوات وأفياء وكذا يقول له خذ يا حكيم يقول له لا أنا وعدت رسول مش حافظ يا حقك يا حقك يقول ما بدي ما بدي ما بدي بلها خلاص انتهى. عمر شوف كم أكثر من بضع عشرة سنة عمر في الخلافة ورفض يأخذ أي شيء ومن عثمان وتوفى في خلافة عثمان. شوف الرجل وين كلمة واحدة بس انتهى خلاص كلمة بس. مشكلة المسلمين ما في عنا زي هيك الآن نفسية يا أخي ما في بسمع موعظة مثلا عن الصدق بروح يصدق ساعة بعد ساعة برجع بسيب بسمع عن الأمانة كيف الأمانة وتعطي الناس حقوقها وما ما لا تختال حقوق المسلمين هذا أكثر شيء مزعج جدا. بعضنا يختال حقوق بعض يا أخي شيء قاتل هذا والله العظيم وبصلوا في المساجد يا أخي أعطي الناس حقوقها قبل أي شيء أرجع الأمانات الحقوق للناس يا رجل. فيسمع خطبة طبعا حديث بخوف مسعود الأمانة وجهنم وخالدة مخلدة بروح برجع هذا 50 يورو 100 يورو بعدين بيجي كثير الحكاية لسه وعلى 2000 بندم ومين يرجع له هل قدمه بندم فعلا بندم وبرجع وخلاص وبرجع زي ما هو يا أخي بس هي الحكاية ساعة ما في إرادة يا أخي ما بيعرف. وهذا من ضعف الفهم صدقوني من ضعف الفهم عن الله وعن رسوله مش فاهم هذا سر وجوده ورسالته في الحياة لإيش وبفكر كأنه مخلد في الدنيا إيش هالدنيا تبيع لك من أجل يا أخي ما زي الحكاية. إذا قيل من ضعف إيه علمه ضعف فهمه ومن ضعف فهمه رق حاله بصير حالته الإيمانية تعبانة لأنه ما عندوش علم. لذلك أنت تحتاج يا مسلم وأنا قبل كل قراءة تحتاج دائما تجدد إيش العلم دائما هيك لازم تقرأ باستمرار تفسير وأحاديث وترغيب وترهيب والبيع وكذا وتجيب باستمرار باستمرار. الإنسان سبحان الله أكبر صفة فيه النسيان بنسى فبدك إيه فذكر بدك تذكير مستمر ذكر حالك ما تستناش من الشيخ هذا غلبان مرة بحكي لك عن ديكارت مرة بحكي لك عن الأمانة مش دائما بتحكي لك مواعظ أنا صحيح مش متخصصين مواعظ دائما 24 ساعة عندنا أشياء كثير بنحكي فيها وحتى المشايخ الثانيين كذا. انت بتكون عندك كتب في البيت كتب ترغيب وترهيب وشعب الايمان واشياء مهمه هذه لك ولزوجتك والله يعني كل بيت مسلم يجب ان يكون فيه الترغيب والترهيب المنذري ويجب ان يكون فيه شعب الايمان البيهقي 79 شعبه فيه من شعب الايمان في 7 مجلدات بيحكي لك عن كل شعبه عشرات احيانا مئات الاحاديث ما شاء الله كتاب روعه مطبوع بلاش يا اخي 7 مجلدات تلاقي الامام هذا قاعد يالف فيه 20 سنه مسكين صح ولا وانت مش قادر اشتريه خليه في البيت كل يوم الثاني يقعد يلا نقرا شعبه من شعب الايمان لازم ايش تقول وتشوف في اشياء بتبكي اشياء بتقشعر البدن يا اخي حديث بتخوف فبصير في علم اذا في علم كثير بصير ايش في فهم عميق صحيح. لكن من قل علمه سايش او ضعف فهمه ومن ضعف فهمه رق حاله بصير حالته الايمانيه تعبانه بصراحه. وبعدين ليه لانه ما فيش علم شرعي ما فيش فهم شرعي عن الله وعن رسوله من وين بيجي الفهم بصراحه ومثلك المثل في الحياه نموذجك بصير بالتلفزيون بصراحه والنجوم والمغنيين والمغنيات والراقص والممثلين والفيلم والمسلسل الفلاني وبصير عقليتك مسطحة تافهة مثل عقلية طفل صغير عقلية إنسان غير مدرك ولا مش صحيح والله العظيم بالطريقة هذه وتشوف أنت بتعرف في ناس بتصرف في الحياة ومثاله بكون قال مثل عامي سمعه من جد ولا من سته يعني أنت مثالك في الحياة جدك يا أخي رسول الله مثالك اترك الكلام هذا كله قبل أيام يعني حتى بناقش أحد الأخوة الطيبين وأتراته متشبت لك بشغلة سيدنا عمر قالها قلت له لا قلت له حتى لا لعمر عمر مش نبي عمر بيقول كلام اول شيء لا ندري هل هذا صح عن عمر او لم يصح وان صح قلت له عندنا علم منهجيه تضبط كل الفهم ما يصح عن الصحابي بسموه ايش علماء يعني الموقوف صح او لم يصح وحتى اللي صح بسموه حديث موقوف صحيح على الصحابي صحيح موقوفا اسمه الموقوف هذا يعني ايه هو من قول او من فعل ايش الصحابي ما حكم الموقوف عند العلماء ضعيف ملوش اي اهميه يعني كلام صحابي تقول كيف ضعيف طيب وقت ايش بتاخذ فيه انت بتستأنس فيه اذا هذا الموقوف على الصحابي اذا الموقوف على الصحابي تأيد بماذا لا مش رفع تأيد بحديث عن الرسول اهلا وسهلا وبكون الحكم لمين هو لحديث الرسول وبنجيبه كاستئناس لكن عمرنا ما نجيبه كدليل كلام الصحابي وفعل الصحابي اللي فعله دليل وكلامه دليل واقراراته ايه دليل من هو المصطفى عليه الصلاه والسلام المشرع فالان خذ بيته بياخذ موقف واقع في كبيره من الكبائر صم يعني هاجر أخل له في الله عز وجل مش حاب يكلمه ومش حاب يرد عليه السلام لأن عمر قال ما تكبر علي أحد مرتين إن تكبر أولى تكبرت عليه الثاني حتى لا يظن أنه يشمخ عليه. طب هذا كلام صحيح؟ صح قال عمر وقلناه عارفين احنا، بس لا مش هذا مثالنا، مثالنا كلام الرسول خيرهم الذي يبدأ بالسلام ولم صحيح. مثالنا ايش؟ أذلة على المؤمنين، كيف حكون ذليل طيب على المؤمن؟ طيب اذا هو بيحترمني بحترمه، انت مش ذليل معناها تكون ذليل لما هو ايش يتفلسف عليك وتكبر لانه جاهل، هو حكون هو فعلا جاهل ويسعى في هلاك نفسه، فانت بتذله بقول هو اخوي في الدين حذل له، انا اولى من النمساوي اولى من اليهود والنصارى اذل له، اخوي المسلم هذل له، مش لانه فلان، مش لانه انا محتاج ولا خايف منه، لانه مسلم والله بده هيك. وهذه من علامات ايش الخيريه عندي، انا اكون ان شاء الله عبد خير عند الله، أذل على المؤمنين اعز على الكافرين، ولا مش صحيح؟ رحماء بينهم الله قال، اشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفات اصحاب محمد هكذا كانوا. هذا المثال تبعنا، مش عمر قال كلمه وانت لا تعرفها ولا عارف تخريجها ولا عارف صحتها كمان، وبعدين هي حديث موقوف يعني في الاخير يعني ضعيف. يا ريت عاد بعض الناس يأخذ إيش بكلام إيه عمر وغير عمر، لا خذ الكلام راغب علامة وفلان وعلان قال في لقاء معه قال كذا، وبصير هو مثال عنده يحتذي، ولا قال مش عارف هذا نور الشريف قال، ما هو قال لك الزواج أربعة وبعديها فتح وقال ملف كبير للزواج أربعة، يعني هو أصبح قدوة إلى وتزوج في المسلسل هو. أما الرسول والقرآن والله قال هذا كله مش قدوة لهم ومش دليل، أما تفاهة للأسف يعني سطحونا سطحونا بالطريقة هذه. اللهم صل على سيدنا. نعم حديث ضعيف هذا معروف، أصحاب النجوم بأيهم اقتديتم وتديتم، حديث ضعيف يعني ما صح في هذا الباب إلا إيش، إلا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هذا حديث صحيح. أصحاب النجوم بإجماع العلماء حديث ضعيف، ما واحد صححه إطلاقا معروف. لكن ما معنى سنة الراشدين؟ طيب إيش يعني؟ ما هي السنة أصلا؟ هي الاتباع والطريقة الحميدة، وما في سنة للراشدين إلا أن تكون إيش مؤيدة بأصل إيه من أصول الدين. وعلى فكرة عشان نفهمكم انتبهوا، لا تحاكم النص الشرعي من كلام الله أو كلام رسوله المصطلحات الطارئة في الملة، أكبر غلطة. انتبه أنت كلمة سنة أصلا في إن عندها إصطلاحات. سنة في نظر الفقهاء إيش هي السنة؟ ما يقابل فرض سنة، هذه سنة ولا فرض؟ لا سنة، مش هذه إصطلاح سنة، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب إيش تاركه. طيب هذه السنة، السنة عند المحدثين علماء الحديث والمصطلح إيش هي؟ كل ما أضيف النبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي وعند أكثر محدثين أو صحابي أو تابعي كمان، هذه اسمها السنة. عند أصول الفقه، عند علماء أصول الفقه أصولية الفقه إيش السنة؟ كل ما أضيف النبي خاصة من قول أو فعل أو تقرير فقط دون وصف ودون صحابي أو تابعي، نفس الكلمة. إذا الاصطلاحات والمصطلحات هذه اصطلاحات حادثة، ما تقول ليش النبي كان يعني بكلمة سنة كل المعاني المتناقضة هذه أو إيش يعني المتخالف على الأقل، ما مستحيل هذا كلام، بس إيش يعني فيه التياث. ما النبي يقصد كل الكلام هذا؟ النبي يقصد الطريقة الجيدة في الدين التي لها أصل، والدليل على إيه على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن إيه أن جماعة من الفقراء جاءوا مرة فدخلوا إيه مسجد رسول الله، النبي نظر إليهم يعني عليهم خلقان ثياب بالية ويعني أضر بهم الفقر، فالنبي إيش شجع وهيج على إيش على الصدقة وعلى العطاء، وقال يعني إيش رحم الله إيه امرأ أنفق إيه من ديناره أنفق من درهمه أنفق إيه من طعامه أنفق من ثوبه، يقول الراوي فجاء هذا إيش بدرهم وهذا بدينار وهذا بثوب وهذا بطعام حتى تكومت كومة. شوف شوف الاستجابة مباشرة يا أخي، كومة صارت كومة في لحظة، هيك صار في تل صغير كله إيش صدقات. يقول فتهلل وجه رسول الله يرى فيه البشر كأنه مذهب، شو مذهب يعني قطعة ذهب، كأنه قطعة ذهب، فرح النبي، شو فرح الأمة هذه، أمة تستجيب يا أخي، عندها استجابة عندها انفعال بالأمر الديني بالإرشاد بالتهيج، إذا وجد تتهيج إذا حفزت تتحفز إذا حركت تتحرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فطرعت، هذا اسمه سنة عاج اللي هاج جاب وحق، هذا قال اسمه سنة. إذا مش بالمعنى الذي تفهم السنة أنت أنه شيء بيجيبه من داره. طب من الذي سن سنة إيش الصدقة والعطاء؟ القرآن الكريم، هذا أمر إلهي يا أخي، هم رزقناهم ينفقون، وعلى فكرة مش في المدينة في مكة، من الآيات في مكة وما رزقناهم ينفقون وما رزقناهم ينفقون، حتى مش الرسول يعني القرآن نفسه يعني يهيج على الصدقة والعطاء، والنبي هيج إيش وحفز وندب إلى ذلك وعليه، ولا من صحيح؟ فكيف النبي يقول من سن؟ يعني من اشترع إيه للناس ولو إيش اشتراعا موقوتا بحال، يعني احنا قلنا ايه يلا يا شباب 100 برا، فلو اجي الاخ مازن وتبرع يكون سن سنه الحين، هو لمين سن؟ مش للامه ومش لكذا، الكم انتم هنا سن لكم سنه، يعني فتح لكم طريقه، لان السنه هي الطريقه المسلوكه حميده كانت ايش او ذميمه. قال لك فلا تجزعن ايه من سنه انت سرتها واول راض ايه سنه من يسيرها، السنة هي الطريقة التي تسلك ذميمة كانت أو حميدة، هذه اسمها سنة. فهذا الأخ لما لما هو كان أول واحد بادر وراح حط 10 أورو فقد سن سنة حسنة، فهمت؟ مش معناها ألف لنا شيء في الدين، هذه هي، هذا معنى سنة عند رسول الله يا أخي. فما تحمد أنت الألفاظ الاصطلاحية في الكتاب والسنة عليه على اصطلاحات العلماء الحادثة في الملة، تقع في حيث بس على فكرة، وهذا وقع المسلمين في مشاكل كبيرة فقهية في الفقه بالذات يعني. طيب، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، الله يقول وخرقوا له. طبعا هذه الآية سيأتي لها مزيد إيضاح إن شاء الله في الآيات القابلة من سورة الأنعام أيضا، عن استمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس، وخطاب الله لهم يوم القيامة إن شاء الله، فلا نطول الآن حياتي. قال وخرقوا له، أي الكفار طبعا مش الجن، كفار، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. تبكيت هذه أيها الإخوة مؤشرة إلى من؟ الذين ألحدوا في الله تبارك وتعالى، فادعوا له الولد أو ادعوا له إيش؟ البنات. من الذين ادعوا له الولد؟ اليهود والنصارى. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح إيش؟ ابن الله. الله قال بنين، دعوا ابنه هذا ابنه، مرة عزير ومرة المسيح. وبنات، مين اللي قالوا البنات؟ العرب، مش كل جاهلية. قالوا إيش؟ الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون في الزخرف. طيب، قال وخرقوا له، ليش خرقوا؟ ليش ما قالش وخلقوا؟ ما الفرق بين خلق وخرق؟ خلق أيها الإخوة إذا قطع في الأمر، يعني إذا انتهى رأيه في الأمر على تقدير ونظر في دبر الأمر، يعني تدبير سموه، نسميه تدبير. شو التدبير؟ يعني النظر في أدبار الأمور، في أعقابها، إيش ممكن يصير بعدين، هذا اسمه التدبير، النظر في أدبار الأمور أي في أعقابها، اسمه هذا إيش؟ الخلق. والخلق هو إذن التقدير الحسن مع الروية والافتكار، مع الروية والافتكار. ولا أنت تفري ما خلقت، يقول زهير، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ما معنى تفري ما خلقت؟ أي تقدر وتخطط وتحط بلان بروجكت يعني معين بتحطه، وبعدين بتنفذه ما شاء الله عليك، تمام، بدك إياه بصير بمدح، يقول متمدحا ممدوحه. قال وبعض القوم يخلق وبدبر وبخطط وبعمل وبرسم يعني ما شاء الله منظم يعني بس بعدين بطبقش. وبعض القوم يخلق ثم ثم لا يفي، هذا معنى الخلق. وعكسه الخرق، انتبهوا وانتم عارفين، خرق الثوب وخرق الشيء وكذا، كل من من هذا الماء الذي سأسوق لكم، هذا أصل المعنى. الخرق هو القطع في الشيء بفساد من غير افتكار ولا روية ولا تدبر، اسمه الخرق. ولذلك قال خرق الثوب اذا مزقه، لانه في افساد، ولا صحيح؟ في في افساد. خرقه وخرقه، ويقال رجل اخرق وامراه خرقاء. لماذا؟ لانه لا رويه عنده ولا تفكير ولا ينظر في ادبار الامور، اللي بعنده اللي بفعله، صح. وفي اخرق القول وفي اخرق الفعل وفي اخرقهما. اخرق القول تلاقيه قاعد هيك بروح بقول كلمه بدبشك دبش كانه صح خبطها في وجهك، بعدين والله يا اخي متاسف ابو زيدك، طيب ابو زيد يا اخي لماذا هذا الخرق؟ اتأنى شوي قبل اتكلم، فكر. الرجل العاقل ايها الاخوه، ولذلك كم خلق الله من حجاب دون اللسان؟ كم؟ الشفتان والاسنان، هذا لسه كله قبل اللسان. يقول لك قبل ما تطلعوا هذا المصيب، هذا المسدول، هذا المسن هذا، قبل ما تطلعوا فكر، لانك تملكه، فاذا تكلمت ايش ملكك انت، خلص انت بتصير اسير عنده، عاد اسير كلمتك وبتتاثر وكذا، ما خلاص راح طلعت زي الرصاصه، مش حترجع، صعب. حتى يعود اللبن ويش في الطرق، مثل اللبن بطعم الطرق مش حيرجع. فلذلك النبي مره جاء ورجل يتكلم يغضب النبي، وكان النبي اشد حياء من عذراء في خديه، بس كل شيء بحدود اخر. قال له كم لك من حاجز دون لسانك؟ سؤال عجيب، سؤال غريب. قال له ثاني رسول الله، قال له أفما كان لك في ذلك ما يمنعك عن بعض الكلام؟ نزل ساعة تتكلم لك، قال له النبي جاي يتكلم عن الرسول، يا أخي بتأسس على الرسول، في نزهة طبعا، مستعد واحد يجي قدام عالم كبير، علامة كبيرة، يقول يتأسس عليه، خلاص فضل تعال محله هذا العالم وانت ايش اتكلم، ما في أدب، ما أخرق. هذا اسمه أخرق القول، ما يعني يدقق ولا ينظر في أدبار كلامي. في أخرق الفعل، كذا وبتروح على أهلها وطلاق وبدهم مش رجعوها، مشكلة عاد، وبقعد يقوس برضو اللحى والرؤوس عشان يرجعوا، يلا ضربت ايش انت قدم الكف هذا، اذا مش قدم ما تبدش ايدك. والطلاق في اسبوع، هذا اول اسبوع من رمضان، على فكره هذا رمضان مبارك، اقصد رمضان مبارك في الوقت، الحمد لله، صحيح لاحظتوا؟ لم يمر بنا رمضان كمثل هذا الرمضان بركه في الوقت، والله العظيم كأن الأيام أيها الأخوة مدت كأنه كل يوم أصبح إيه يعني أسبوع أو أسبوعين، شيء مش طبيعي. فأنا تفائلت وأسأل الله يكون رمضان مباركا هذا على الأمة الإسلامية جماعة والله العظيم، وأن ينطر في هذه الأمة وأن يعزها وأن يريها ما تقر به أعين أبنائها أن نجب منها. اللهم آمين. مبارك مبارك، بس مش من بركاته إيش إنه يمكن ثلاثة وأربعة في أول يومين يسألوني طلق طلق طلق، ليش التطليق هذا يا أخي؟ كأنه قبل رمضان هذا لحكم إبليس قبل الصفة الأول قال لك خلينا ندمرهم هذا. فأجاني ثلاثة وأربعة في أول يومين، هذا طلق هذا طلق، يا جماعة إيش القصة هذه؟ وطبعا متأثر كثير، بعضهم شباب بعضهم كبار في السن، لما أخذ يمكن بعضهم جالسين ما حددش. طيب أنا بستغرب الإنسان لماذا تتسرع إلى إيه التلفظ بكلمة الطلاق إذا أنت مش قدها مش ناويها يا أخي. هذا قال وأنا عزم الطلاق، أنت ما عندك نية إنك تطلق صح؟ ما عندكش استعداد إنك تتخلى عن زوجة هذه أم ولادك يا أخي. شقيقة روحك. طب لماذا ببساطة هيك أنت طالق روح أنت طالق كذا؟ لا تأنت ما تكون أخرق، هذا من الخرق، هذا من صفة المؤمن، مؤمن عاقل كيس فطن، تأن وحازم حازم يعني يفعل ما لا يندم عليه إن شاء الله تعالى. المؤمن قليل ندامة في الدنيا والآخرة، قليل الندامة، والكافر والفاسق كثير الندامة والخسارة. فلا يعني لا تتحجل، مش قد الطلاق ما تطلق يا أخي، ولو بدك تطلق طلق هذاك في الوقت كذا يعني. فأنا قلت إبليس لحقهم ليش؟ لأنه فعلا أحب الأحماء إلى إبليس الطلاق هذا. في صحيح مسلم يضع عرشه على إيش؟ على الماء، ثم يبعث سراياه لا يبعثهم برجعوا له مع العصر آخر يوم. إيش سويتوا؟ بقول له والله أنا خليت كذا مش عارف كفر. لا لا يلبث أن يعود، قال زنا عمل، قال لا يلبث أن يستغفر، فيغفر الله له. إيش عمل ده؟ ما الله معطيهم كثير. قال بيجي واحد يقول له لم أتركه، قال لم أغادره حتى يطلق زوجه فيلتزمه. شو يلتزمه؟ بحط ضيعة كتفك، يقول له نعمة أنت، نعمة أنت، برافو برافو، يعني نعمة مش نعم أنت، نعم أنت، نعمة أنت، نعمة أنت، نعمة أنت، نعمة أنت. لانه هذا ابغض، تعرفوا ليش؟ اذا طلقها قد يكون بت طلاقها، قد يكون ايه بت طلاقها، انتهى خراب اسره، هذا خراب ديار، يعني راحوا الاولاد راحوا البنات وكذا ومشاكل بين عائلتين واشياء كبيره جدا تصير، وابغض الطلاق يهتز له عرش الرحمن. فما تتسرع ايها الاخ. فهذا هو ايه الخرق، خرق الفعل وخرق القول وخرق ايه في الاثنين والعياذ بالله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. اذا ما معنى خرق؟ يعني قطعوا، هو القطع في الأصل هو القطع، قطع الثوب، وتمزيقه اسمه إيش؟ الخرق. يعني قطعوا في هذا الأمر، شو قطعوا يعني؟ قطعوا بالرأي، قالوا عنده أولاد وعنده بنات، لا إله إلا الله. الله قال إيه؟ بغير علم، عن غير تدبر. لو تفكروا لا يمكن أن يقعوا إيش في هذا الإلحاد في الله عز وجل. لماذا طيب؟ باختصار قال لك لأنه تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآية نفسها شو قديش إحكاء البرهان القرآني غريب يا إخواني، أقوى من أي برهان منطقي وفلسفي. بقول لك الولد والبنت مش هيكونوا مخلوقين، ولد تولد يعني ما كانش بعدين كان صح. الله بقول كل ما في الكون أنا خلقته، فكيف هذا الخلقته يكون إيش جزء لي وأنا قديم وأنا قيوم؟ غلط هذا، أغبياء هذول. وبتسألهم مين خلق السماوات والأرض؟ بيقولوا الله. طب كيف الولد طيب؟ طب ما السماوات والأرض وما فيهما هو إيه؟ مخلوق لي، فكيف تجعل لي بعض هذا مخلوق ولدا لي؟ هاي واحد قال يعني. حجة غريبة القرآن الكريم. اثنين، ما هو الولد في اللغة العربية؟ لماذا سمي الولد ولدا؟ لغة في الاشتقاق، لأنه متولد لا مش ولد، متولد من إيه؟ متشابهين ذكر وأنثى، متشابهين متكاملين فما تولد من إيه؟ متشابهين سمي إيه ولدا. هل الله له شبيه؟ لذلك قال ولم تكن له صاحبة. وين الشبيهة هذه؟ بدنا واحد يكون يعني إيش يعني ثلاث أرباع إله أو آلهة إله ثلاث أرباع إيش أهلها كذا، وتكون تشابه الله ولا 70%. استغفر الله العظيم. الله قال ما إلي صاحبة أنا، لأن ما فيش أي واحد يشبهني، ليس كمثلي شيء، والولد متولد من متشابهين وأنا ما ليش ما يشبهني وما ليس لي صاحبة. وأنا صحيح فضل عن أني إيش مبدع ومكون كل ما في الكون على غير ما مثال إيه سبق هذا. والله عز وجل يقول الحق وهو السبيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم.